قرض درهمين يساوي صدقة، قرض درهمين يساوي صدقة. فإذا واحد أقرض إنسانا 200 دينار كأنه تصدق من حر ماله ب100 دينار. قديش هدول التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش بيربحوا ليلا نهارا؟ ملايين الحسنات تسجل لهم، بينما هذا لا يستطيع الفقراء من أمثالنا. يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ. فإذا كان هذا البايع قديما كان بيربح ب110 وبالتقسيط ب112، فرجع يبيع على أساس الربح ب110 بالتقسيط وبإيش وبالنقد. جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا، لكن شعر هو أنه هون ما راح يربح منه ب110، راح يربح منه ب105. ما في مانع من ذلك، لأنه هذا الفرض الربح ب110 فرضه منه هو مش من رب العالمين. أكثر من هيك، نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بالسعر رأس المال، صحيح ولا لا؟ إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك؟ المهم في كل المواضيع هاي ما يكون فيها إيش؟ لف ودوران. كذا يقول شيخنا بالجملة والمفرق جائز. أي نعم. اسمح لي شيخنا. نعم. يعني أنا مثلا معروف عن ببيع بسعر واحد، لكن أحيانا ممكن يجيني بعض التجار بقول لي مثلا بدي منك كمية جلابيب، فأنا أقول له سعري محدود ما أبيع بسعرين، لكن أحيانا بختار بقول ممكن أعطيك 12 جلباب 13. كيف 13؟ يعني مثلا أنا ببيعك 12 جلباب بعطيك عليهم واحد زيادة، هذا مني أبغى أخذ ثمن 12 بسعر ما ببيع الكل. كمان هي دور لفته، لكن هي جائزة. شو فيها يعني هلا ثمن الجلباب؟ آه مزبوط، في فرق. ثمن الجلباب 13، قديش ثمنه؟ 130 دينار. الجلباب لا 13 زايد، يعني انت بتبيع 12. نعم. اعطيته واحد هو رقمه 13. نعم. هالجلباب الواحد هذا قديش ثمنه؟ 10 دنانير. طيب 10 دنانير، قديش مجموع ثمن 12؟ 120. شو الفرق بين بعته 110 او بعته 120 واعطيته جلبابه منه؟ في فرق شيخنا عنده؟ انا ما اظن في عنده فرق، انا بدي اسال صاحب العلاقه. طيب شوي معلش. معليش انت بتحكي فيما بعد، في فرق عن ذلك؟ نعم شيخ في عندي فرق. اه هو يعني لو الرجل اصر انه يخصم كل ما بديش غير 12 فانا ارفض ان ابيعه. لا تفرض فرضيه، لا تفرض فرضيه. شو الفرق بين ما لو فعلت كذا او فعلت كذا؟ شو الفرق؟ انا كاني اجد فيها فرق. ايه اللي شو الفرق؟ استعمل تستدعي شو الغرق؟ طيب بلكي بمدك صاحبك يا بلاد. شيخنا لو خصم على كل جلباب دينار، بمعنى انه يعني مشان يطلع حق الجلباب الزائد، مش بتوفيش معه، بقل ربحه. هو الجلباب عليه اقل. سامحك الله كل ذنوبه صح. لا هو الجلباب عليه اقل استاذي. يعني لما يعني الجلباب عليه بجوز يكون ب7، فلما يخصم 10 بوفر 3 دنانير. لكن هو راح يبيعه، ما هذا اشترى راح يشتري غيره. بجوز هذا يخسر البيعه كلها من اجل هالجلباب. مين هو يخسر؟ نفسه، لانه بده هذاك الرجل بده يخصم اي شيء، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يخصم له، بده يزيد له على البيعة جلباب، فما بيطلع الجلباب بنفس السعر. معليش الجلباب اللي راح يبقى عنده. الجلباب اللي راح يبقى عنده. نعم. وثمنه 10 دنانير. نعم. ما راح يحصله. راح يحصله من غير هذا المشتري، وقد تضيع بيعته. أنا عارف عارف من غير المشتري، وأنا عم أحكي عن غير المشتري. نعم، بده يبيعه طبعاً. بده يبيعه، فإذا رجع الأمر كله ضربة على الطاحون. صحيح، لكن أستاذي بجوز إنه الرجل ما يشتري لأنه بده ينخصم شيء. مين هو الرجل؟ اللي هو المشتري اللي هو بده يبيعه. بده يشتري 12. آه. لانه بده خصمية، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يزيد له هذا الجلباب عليهم. هلا انت بتقول بجود ما يشتري؟ نعم. في اي صورتين الجواز ايجابي اكثر؟ انه لو خصم له عن كل جلباب دينار ولا لو اعطاه جلباب؟ بالنسبة لهذا ايه لهذا مو غير احسن له يعطيه له جلباب زيادة. لا لا، اي البيعتين بشجع الشاري على الشراء اكثر؟ الخصم هذا هو. ما بتوفيش معاه خصم، هو عشان هيك بيعطيه الجلباب، لانه الجلباب بيكون سعره عليه اقل من الخصم اللي بده يخصمه. يا اخي انت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر؟ ما لا بيخسر. إيه نحن يعني عملية مفاضلة بين الربحين. نحن كل بحثنا كان هل يجوز الانسان انه يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط او بالدين؟ نعم. كان الجواب نعم يجوز. جاب هو صورة انه هو بيعطي جلباب بدل ايش؟ الخصم عن كل جلباب دينار. نعم. نحن قلنا هذا يجوز بلا شك، لكن كمان العكس اللي هو بتقول انت ما بيوفي معه بجوز ايضا؟ لا شك. اذا شو الاشكال الان؟ ما في اشكال شيخنا، هو يعني أي. شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطيه الجلباب هو بيكون موفر، بلاش نقول انه ما بيوفي معه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير، لانه بجوز يكون عليه الجلباب 7، بعكس ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار. هذا صحيح يا اخي، لكن انا بالنسبة له بقول هالجلباب ان ما اخذ ثمنه من هذا الرجل كله هياخذه من غيره، لكن هذا الشيء اللي انت عم تلاحظه بالنسبة له، يا ترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظة تبعك؟ ما بيعرفها؟ لابد بيعرفها طبعا. فاذا هو ان اعطى جلباب او خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز، ما دام انه هو واضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها، مش على طريقة اللف دوران. هذا هو. ما تظهر لك عليه كمان؟ نعم. ما شاء الله. لكن أبو أحمد أما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه يحكي لهم أنا سعري محدد. نعم. ما بقدر أبدا، الجلباب 11 دينار و11 دينار. أي. لو بدي آخذ لو تاخذي أكثر سعر واحد. نعم. هو لما يعطي هذا الأخ ب10 دنانير كلام أستاذ مش صحيح إنه سعر محدد. نعم. لكن لما بعطيه زيادة الجلباب معناته إيش؟ سعر موحد. أي. نريد توجيها لذلك بارك الله فيكم. لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا. لا خارج عن موضوعنا. هذا الفرق ما داخل بقضية الربا وعدم الربا. هذا داخل قضية الصدق وعدم الصدق، وهذا الذي أنت تجدد حوله. لا هو الفرق مسؤول. تركونا الآن موضوع الأمور هذه. مسؤول هاي شيخ مهم جدا. عارف إذا واحد قال أنا ساري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد، لأنه بجوز يبيعه برأس ماله كما قلنا آنفا. نعم. يعني هذا بيكون بينافي كلامه السابق فبينافي. لا المقصود ربما زاد وهذا الجلباب لهذا السبب. أنو سبب؟ حتى لا يعني لا يكون كلامه فيه شيء من يعني مش صحيح. لا مو هذا قصده هو. شوف هالصورة. أي من عندك؟ ما شيخ الصورة. لا ما في داعي. الصورة. خلاص بعدين. تفضل.